الزمان. نعم، رجل كان يتعب في النهار، يشتغل عامل أو صاحب تجارة، يشتغل النهار كثيرا، فقال سأصوم في الليل بدلا عن النهار، يصح ولا يصح؟ من يعرف؟ هو ذكر الحكم، فمن يعلل؟ طيب صحيح الليل ما يصح يصوم الواحد، الليل إذا جاء أفطر الواحد. طيب من يعلل؟ يقول أحسنت، لأنه صام في زمن لا يشعر فيه الصوم، فقال في زمان العبادة. تمام؟ طيب استر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.